الله. هلا امين. هلا امين. هذا امين ولد حسن، ولد ولد الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه مقدمه ابن حبان عجيبه، يعني الحقيقه كان بدنا ان نقرا فيها. مقدمه ابن حبان. مقدمه؟ ايوه. ايش العجيب فيها يعني شيخنا؟ عجيب فيها ترتيبه، قضيه ترتيبه لكتابه، بعدين فيه الاوامر والنواهي، وفي جانب اصولي كبير. المطبوع هذا المطبوع يعني اللي بتحقيق الارناؤوط؟ لا هي المقدمه، انا قراتها حتى اللي اعرف انه الشيخ هذا الوضع صحيح ابن حبان رحمه الله عليه بوضعه الحالي ليس نعم هو نفس الكلام رحمه الله، لكن بترتيب ابن حبان هذا يعني. لا انا قصدي المقدمه حقه، مقدمه الكتاب. ايوه حتى انا كانت عندي مصوره لحالها قبل ما يجي. نعم. ومكان كانوا يقولوا بلبان كذا، هم يحطوا سكون على اللام، بس وجدت ضبطها انها بلبان. في بلبان كلمة تركية، وفي بلمبان. بلمبان ايه. في لمبان ها؟ في لمبان. أيه. لكن السؤال هل مقدمته يعني تصرف فيها المرتب هذا ابن بلبان هذا؟ لا لا ما لها علاقة بها، يعني هو مقدمته عجيبة كأنها في الأصول. أيه. نعم. الله يحفظنا. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى في كتابه السلاسل أو سلاسل الذهب، يقول الكتاب الأول في مباحث الكتاب، يقول مسألة اختلفوا في الكلام هل هو حقيقة باللفظ؟ يعني كأنه انتهى من المقدمات. نعم بدأ بالكتاب. أيوه. يقول اختلفوا في الكلام هل هو حقيقة في اللفظ أو في المعنى القائم بالنفس أو مشترك أقوال. هو الأولى أنه حقيقة في اللفظ ويستعمل في غير اللفظ بالقرينة، فهو حقيقة في اللفظ مجاز في غير ذلك، بأنه إذا أطلق نعم ينصرف إلى الكلام اللفظي. نعم. طبعا عندنا في الطبع شيخنا أقول عن الأشعري ولا صح الثاني، طبعة صفية أقوال عن الأشعري ولا صح الثاني. لا أقوال صحيح، أقوال أقول يعني. الشيخ يعني علق في التحت قال تقدم الكلام على هذه الأقوال. أيوه علق الشيخ قال قال المؤلف رحمه الله تعالى في البحر الكتاب والكتاب والقرآن وقيل متغايران. قلت أنا أنه التغاير اشتقاقي فقط. الاتجاه الفقهي والأصولي. ها؟ الاتجاه الفقهي والأصولي لابن حبان من خلال صحيح. من باحث أحمد أبو العباس صايد. سوي دراسة عليه. لا لكنه هذه المقدمة. أيوه أقصد في دراسة. أيوه أيوه. علمية عنها يعني. هو مقدمته خاصة. الفقهي والأصولي لابن حبان من خلال صحيح. أيوه نعم. هنا شيخ أنا قلتم الكتاب والقرآن متغيران من حيث الاشتقاق. أيوة. أما من حيث المراد مصدق. أيوة. المصدق مصدق سواء. أيوة. لأنه ما يسمى بالكتاب هو لا يسمى بالقرآن. أيوة. شيخ الله يحفظك يعني دليل من قال يعني أنه معنى قائم بالنفس ما دليله ويقولون في أنفسهم زورت في نفسي كلاما حقيقة في اللفظ مجاز في النفس، يعني إذا أطلق فالمراد به اللفظ ولا يطلق ولا يصرف إلا بقرينة، وهذه هي علامة الحقيقة والمجاز. ولذلك ما ذكر الشيخ في المذكرة وغيره قال العلماء مطبقون على أن من حلف لا يتكلم لا يحنث بحديث النفس. طيب إذا كان هذا عليه فهذا القول أنه معنى قائم بالنفس ما هو كلام الفقهاء. تبصيره منتبه شيخنا، تبصيره منتبه لابن الحجر، يقول بلبان بموحدتين بينهما لام مفتوحات من أسماء الأتراك كلها مفتوحات. أيه كلها مفتوحات. في المتأخرين وفيه من المحدثين عثمان ابن بلبان وغيره. وابن بلبان الحنبلي صاحب أقصر المختصرات. وهذا الأول هو الله البهرباري. البربهاري. لا البربهاري متقدم. البربهاري هذا تكلموا عنه كانوا جعلوه مشاغبا. كانوا صنع ها ولا شيء. بربهار كانها صنع. إلا أظن صنع. يكون ما هو بعيد من هذا يمكن كلمة تركية كمان. لا أظن صنع شيء. أيوه. هو بغدادي ولا؟ وهذه تلتقيها بلدة ما هي؟ ها بغدادي. بغدادي ها؟ مر علي أنها صنعة أو شيء كذا نوع من التجارة أو. هذا ترجمة شيخنا يقول الحسن بن علي ابن خلف البربهاري توفي 329 شيخ الحنابلة في وقته كان شديد الإنكار على البدع بيده ولسانه وكثر مخالفوه فأوغروا عليه قلب القاهر العباسي فطلبه فاستتر وقبض على جماعة من كبار أصحابه ونفوا إلى البصرة وعاد إلى مكانته أصحابه. والبربهاري نسبة إلى البربهار وهي أدوية كانت تجلب من الهند ويقال لجالبها البربهاري. ولعل ما يسمى اليوم بالبهارات. بهارات البهارات بهارات هي فيها نوع جاي من العطار الان بيع ادويه وبيع علاج الطعام. ايوه يقول وبيع اشياء اخرى. شيخنا يقول في طبقات الحنابلة بلغ من كثره اصحاب البربهاري انه عطس وهو يجتاز بالجانب الغربي من بغداد فشمته اصحابه فارتفعت ضجتهم حتى سمعها الخليفه الراضي وهو في روشنه فسال عن الحال فاخبر بها فاستهونها. الناس يحبوا إذا كانوا كثيرين ما يسمعون عطسته يحبوا شيخنا يحبوا واحد المشاغب ما يسمعون كلهم لا هم يحبوا اللي ينكر على الخلفاء ويجابه الأمراء وكذا يعلو شأنه عند الناس. لا بس هو شديد حتى ما هو على الخلفاء وشديد على من يخالفه. لكن العالم الذي يصبر على أذية الخلفاء لأجل الحق ينطقه الله سلطان غير سلطان. وهو ينبغي واحد كمان يكون حكيم يعني يكون حكيم وينصح في الخفاء ما هو شرط ينصح فيه لأنه فيه التعيير وفيه النصيحة. نعم يقول الإنكار يكون لمنكرات ليست من جهة الخليفة ويظن بعض الناس أن هذا إنكار للخليفة أو للإنسان إنكار لجهة ما أقامت منكرا معينة. لا هو ينكر على نفس الخليفة يعود قال يعود فعل الشيء ما يفعل أو شرع هو لو كان عامل شيء في نفسه هذا ضرر بسيط كل المشكلة يكون عامل شيء وجعله سنة سيئة تعم المجتمع هذا هو المصيبة يعني. ترون هذا ماذا؟ ترون أنه ينكر يعني ما علنا؟ لا أرى أنه بحسب حال الشخص. أيوة وأنا أرى أنه التعريض بالإنسان وفضحه على الملأ والتشهير هذا ما ينبغي للأفراد العاديين فكيف الحاكم؟ أول شيء واحد ينصح بينه أولا. قلت شيخنا الكتاب والقرآن الفرق بينهما؟ أيوة الفرق بينهما هو الفرق بين الكتابة والقرآن لأنه هذا مشتق من قرأ أو قرن وهذا مشتق من كتب فهو موصوف بأنه مقروء وموصوف بأنه مكتوب. قلت هنا شيخنا وقيل متغيران عندكم الآن يعني أنتم تقولون يعني حتى في بلاد شمي بعد تقولون كتبت على فلان كذا بمعنى قرأت موجود تقولون كتبته على فلان بمعنى قرأته على فلان. ايوه ذاك لانه هو ذاك لانهم كانوا يكتبون في الالواح كتب عليه كذا يعني قرأ عليه يعني معناه كتبه وقرأوا عليه. قلت هنا شيخنا ورد في قوله تعالى إن سمعنا قرآنا وقوله تعالى إن سمعنا كتابا، فإذا علم ذلك فالقرآن هو اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه المتعبد أو المتعبد بتلاوته. لكن هذا يشمل المنسوخ. ليش؟ يعني حتى الذي رفع منسوخ ما متعبد بتلاوته ما تعبد وقت ما يعني كيف؟ عبد وقت ما ثم رفع ما هو قرآن؟ قرآن ما بين الدفتين. المنسوخ لا يسمى قرآنا إلا معها منسوخ. قلنا في التعليق الثاني شيخنا تقدم الكلام على هذه الأقوال وبيان أن القول الصحيح منها أن الكلام حقيقة في اللفظ ولا يطلق على المعنى القائم بالنفس إلا بقرينة يكون مجازا يعني هو هذا فين تقدم هذا؟ ما قرأناه كم ما قرأنا التعليق قرأناه خلاص. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى أصل الخلاف يرجع إلى أن الكلام صفة ذاتية أو فعلية. علقتم قلتم الصحيح أن الكلام صفة ذاتية. والقول الثاني قول المعتزلة حيث قالوا معنى كونه متكلما أنه فاعل للكلام. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ذاتية فعلية كلام صفة الكلام ذاتية فعلية هكذا درسنا. أيوة هذا كلام ابن تيمية هو اللي قال ابن الددو وانتقدتوا عليه في منهج السنة. الشيخ أنا كتبت عن شيخ الإسلام يقول مرادهم بالفعل ما كان منفصلا عن الفاعل غير قائم به، وهذا لا يعقل ولا يعرف متكلم لا يقوم به كلامه. اللي نعرف انه الكلام صفة ذاتية هو يقولون قديم النوع حادث الأفراد. أيوة هو قديم الجنس حادث النوع. أيوة نعم. قلت انظر الكلام على هذه الأقوال في غاية المرام الآمدي معنى قوله أنها فعلية ايش هي؟ لما قال أن يعني معنى الكلام أنه كونه فعلي يعني من جهة الإنكار أنا ما وصلت إليها يعني قلتم أنه فاعل للكلام الله عن ذلك. ايوه معناه انه خلقه الذين يقولون بانه خلقه ويستدلون بانه يقول جعل القران عظيما. ايوه جعلوا القران عظيما ايش هذا هم استدلوا بانه قلنا ان جعل تكون بمعنى الخلق وتكون بمعنى يعني غيره. نعم. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى ولعله أيضا منشأ الخلاف في تفضيل بعض القرآن على بعض. اللقطة تحت هنا رقم واحد يقول ذهب إسحاق بن راهويه والغزالي وابن العربي والقرطبي إلى تفضيل بعض القرآن على بعض، وذهب ابن الحسن الأشعري والباقلاني وابن حبان إلى عدم تفاضل القرآن، وروي عن مالك، وذهب العز ابن عبد السلام أن كلام الله في الله أفضل من كلام في غيره، فقل هو الله أحد أفضل من ثبت دابي لهب. انتهى. وبعدين بس أنا نقلت شيخنا الحديث البخاري لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين. وفي مسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ لكن الله لا إله ما ورد فيها لفظة الأفضل. أعظم زي أفضل مو شر. يعني لا أعظم إيش تفسيرها أكبر. نعم. وعياض يقول في إكماله على شرح مسلم يقول فيه حجة للقول بتفضيل بعض القرآن على بعض وتفضيل القرآن على سائر كتب الله عند من أجازه، وذلك راجع إلى عظم أجر القارئ وإلى ذلك وأبى ذلك الأشعري والباقلاني فقالوا أفضل وأعظم معناها عظيم وفاضل باختصار يعني ما هو لفظ. أيوة يعني معناه أنه ما هو أفعل التفضيل ليس على بابا يعني. أيوة. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى مسألة: إذا فرعنا، وفي نسخة صفية إذا فرغنا، إذا فرعنا على قدم الكلام وهو المختار، فهل يحد أم لا؟ فرغنا ما يجب عدا على ما يجب عدا على فرغنا من كلام. يقول هل يحد أم لا؟ فيه خلاف، فذهب القاضي أبو بكر إلى أنه لا يحد، بل يفصل ويقسم إلى الأمر والنهي والخبر والاستخبار، وخالفه الأكثرون ثم اختلفوا. فقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: هو القول القائم بالنفس الذي تدل عليه العبارات وما عداها من الأمارات. قلتم في الأصل وما عداهما، ليش ما عكستم شيخنا؟ يعني تثبتون ما عداهما فوق وتجعلون إيش هي؟ إيش هي؟ هنا يقول قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني: هو القول القائم بالنفس الذي تدل عليه العبارات وما عداها من من الأمارات. جعلتم تحت قلتم في الأصل وما عداهما. أيوة. والأولى أن يثبت الأصل فوق والتعليق يكون تحت. أنا دائما إذا تأكدت من الخطأ ما نحط الخطأ فوق، لكن نثبته تحت. الله يحفظك. إذا تأكدت من الخطأ ما نثبته فوق العبارات يعني. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري: الكلام ما أوجب لمحله كونه متكلما. قال الإمام الحرمين: والأولى حد أبي إسحاق. وذكر المقترح، مقترح هذا جده بن دقيق العيد لأمه، كان يحفظ كتاب المقترح فلقب به. ها هو المقترح، المقترح في الجدل. لا كتبت انتهى شيخنا مظفر ابن عبد الله ابن علي ابن الحسين تقي الدين المصري المقترح، جد بن دقيق العيد لأمه. أيوة. هو جد بن دقيق العيد، هو نفسه جده. أيوة. إمام في الفقه والخلافة أصول الدين من شيوخ أبو الطاهر ابن عوف، وكان يدرس في القاهرة والإسكندرية. ذكر ابن السبكي أنه صنف التصانيف الكثيرة وتخرج به خلق، من تأليفه شرح المقترح في الجدل. أيوة. للبروي. ليه؟ البروي هذا مؤلف المقترح. أيوة. هو شرحه، يقول بفتح الباء، أنا كتبت شيخنا بفتح الباء وتشديد الراء المضمومة نسبة إلى بروية. نعم. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى: وذكر المقترح أن سبب الخلاف في حده أن من لم يتعقل اشتراك الخبر والطلب في جنس أعم قال وصف لصفتين لا لنوعين فلا يمكن تحديده، ومن نظر إلى لفظ القول والكامل الله الكامل، إلى من نظر إلى لفظ القول والكامل الشامل اعتقد أنه اسم لمعقول يعمهما فشرع بالحد. هو إذا كان الكلام يشمل هذا كله ويطلق على الأمر وعلى النهي وعلى الخبر فبغي أن يحد كذلك. ونفس الشيء شيخنا فوق كتبتم يعمهما، كتبتم في الأصول يعمها. كيف؟ الأصول تحت مكتوب يعمها، وفوق كتبت يعمهما حتى يعود على القول وعلى الكامل. أيوة. نعم. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى مسألة: الخلاف في أن اللغات توقيفية أو اصطلاحية، جعله بعضهم مفرعا على الخلاف في خلق الأفعال. هو يعني الكتاب كله ماشي على الخلاف الذي سببه العقيدة أو اللغة أو خلاف الفقهاء، كله ماشي على كده. والخلاف الذي ليس له سبب في هذا ما يتطرق إليه. الخلاف الذي سببه الخلاف اللغوي أو العقدي أو الفقهي، هذا ذكره في المقدمة. والحقيقة كأنه قواعد. يقول جعله بعضهم مفرعا عن الثاني في خلق الأفعال، ولهذا كان مذهب الأشعري هنا التوقيف عملا بأصله في مسألة الكلام. وقال ابن الحاج في أمانيه: يتفرع عليه ما إذا ثبت في لغة العربي لفظ يطلقونه على الباري تعالى، فإن قلنا إن الواضع الله لم يحتج إلى إذن من الشرع لثبوت أن الله تعالى هو الواضع، وإن قلنا أن الواضع العرب واحد أو جماعة لم يكفنا إطلاق اللفظ لجواز أن يطلق على الباري تعالى ما يمنع الشرع بعد وروده إطلاقه. انتهى. مر معانا شيخنا في شرح المختصر بن الحاجب انه يقول العضد انه كلمة الله مختلف فيها، هل هي هل هي جامدة او مشتقة؟ واذا قلنا مشتقة مما اشتقت، فكان هذا يدل على انها ليست توقيفا. يعني ايش هي؟ يعني اللغة انه كلمة الله هي اعرف شيء، ومع ذلك اختلف فيها. يعني من هم اللي اختلفوا؟ اختلفوا في هل هو مشتق او جامد. من هم؟ هذا ما في اختلاف. يعني الإله، الإله مشتق، ولفظ الله مو مشتق، هذا لو جامد ذكره حتى ابن كثير ذكره لو مشتق أو جامد. إذا قلنا مشتق مما اشتق على حاجة، لكن لفظ الإله، لكن لفظ الله بعضهم يقول أنه الاسم الأعظم، وأنه لا يسمى به غير الله ولا وليس مشتقا. أيوه. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: وهذا مردود يشنع على من يقول أنه جامد، على أنه من قال الاسم جامد شنع عليه، لأن الله يدل على العبودية والألوهية، فإذا سلبت هذا ذاك الله والله إله الله. هو أسماء الله عز وجل جذر الكلمة اللام واللام والهاء، الله والله الهمزة واللام والهاء، الهمزة واللام، ما هي الله أصلها إيش هي؟ يعني أصلها إيش هي؟ قلنا أن إذا أثبت الاشتقاق دل بمعناه على التعبد، ولهذا الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات يذكر الله سبحانه الألوهية ويذكر ربه. هذا يرد عليها اللام ميم للتعبد لا معروف معناه، وهي متعبد بين كل حرف 10 حسنات. ونفس الله إذا قلنا الله، إذا قلت لي من أله، أله ما هي الله؟ أنا قصدنا الله بهذا اللفظ. لكنه يقول بمعنى المألوه. معنى ذكرنا. نعم. هات العلم الفرسانية قالوا اختلفوا في كونه مشتقا أو لا. المبحث الثاني اشتقاق رب الجلالة أم بحث. اختلفوا في كونه مشتقا أو لا. ذهب الخليل والسيبوي وجماعة من أئمة اللغة والشافعي والخطابي وإمام الحرمين ومن وافقهم إلى عدم اشتقاقه، لأن الألف واللام فيه لازمة، فتقول يا الله ولا تقول يا الرحمن، فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام. فقال آخرون إنه مشتق، واختلفوا في اشتقاقه إلى أقوال. أقواها أنه مشتق من أله يأله. أله ما هي الله؟ قطع. إله جهة، فأصل الاسم الإله، فحذفت الهمزة وأضغمت اللام. ما مخليناك أنه اسمه الإله كمان. فأصل الاسم الإله، فحذفت الهمزة وأضغمت اللام الأولى. والكتابة متباينة. وقيل الله. ومن أقوى الأدلة عليه قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض. يعني مألوه. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هذه يعني ومعناه الألوهية التي على كل حال هو إذا فسرنا اسم باسم هم كلهم حال أيهما أولى بأن يؤخذ معنى الآخر. وقيل من آلهة يأله آلها للحب إذا تحير. عظيم بالله. لا تحير الناس في ذاته يعني. والصحيح الأول فهو إله بمعنى معلوه أي معبود، وعلى القول بالاشتقاق يكون وصفا في الأصل، ولكن غلبت عليه العالمية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اسماء هم يقولون انه وصف. الله يجزاك خير. جزاك الله خير. علقتم شيخنا انا قلتم يقول قلتم انظروا احكام الامدي وعبارته، فذهب الاشعري واهل الظاهر وجماعه من الفقهاء لان الواضح هو الله. لان الواضع للغه يعني هو الله. هذا هو الصحيح بدليل علم ادم الاسماء كلها. لكن هذا يشمل حتى الكلمات اللي توها حدثت يعني مو معقول. ليش مو معقول؟ ولا الله تعالى وضع أصل اللغة ثم الناس فرعت عليها واشتقت منها. هو كل الله عز وجل قال وعلم آدم الأسماء كلها، كل شيء أسماء، ما تجد في الدنيا إلا أسماء، حتى الحرف اسم، حتى المصغر والمكبر، لا الحرف حتى الفصوى والمسيع ما يذكر من عباس، الحرف اسم والفعل اسم. اللغة التركية واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية هذه كلها يعني آدم نعم. علمها والله عز وجل قال واختلاف ألسنتكم وألوانكم وجعله من آياته كخلق الناس ما التي خلق السماوات والأرض ابن جرير واختلاف ألسنتكم وألوانكم وأسماء الملائكة وعلم آدم الأسماء الله عز وجل قال كلها أيوة. فهو يصرفه بالشيطان العلوم قال كلها طبري يقول الأسماء الله أسماء الملائكة والذرية أسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها وبلائكها. هذه الآية واضحة وفي الحديث كمان يعني تقولون أصل اللغة توقيفي ثم زادوا عليها الناس وفرعوا. أيوة أصل اللغة توقيفي كونهم هما وبعدين لولا الأصل ما أتوا بشيء ثاني. الشيخ حفظك الله حينما نقول أصل اللغة التوقيف ليش المراد العربية فقط كل اللغات كل اللغات الله عز وجل جعله من آياته جعله من خلق السماوات والأرض. هل خلق السماوات والأرض مشتق من مشتق ليس اصطلاحي نعم. قلت هنا شيخنا وخلاصة المسألة أن الألفاظ إما أن تدل على المعاني بذواتها أو بوضع الله لها أو بوضع الناس أو يكون بعضها بوضع الله والباقي بوضع الناس. فالأول مذهب عباد ابن سليمان الصيمري، والثاني مذهب الأشعري ابن فورك، والثالث مذهب أبي هاشم، والرابع مذهب الأستاذ الإسفرايني وقوم، وكل الأقوال متجهة غير قول عباد ابن سليمان. ثم يقول الزركشي رحمه الله تعالى وهذا مردود إذا لا يلزم بنوع اللغة الإذن في استعمالها. ألا ترى أن كلمة كفر موضوعة قطعة ولا يتعلق بإثم ولا عقاب كسائر ما يكون لغوا ولا مهملا. ثم قلت مسألة الزركشي رحمه الله تعالى يقول مسألة اللفظ الدال على معنى إما أن يدل على موضع اللفظ له من حيث هو كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، أو على جزء موضع اللفظ له كدلالة الإنسان على الحيوان، أو على خارج مما وضع اللفظ له كدلالة الإنسان على الضاحك. فالأولى تسمى المطابقة، والثانية تسمى التضمن، والثالثة الالتزام. أنا سألتكم شيخنا قبل وأعيد سؤالي، بعضهم يقول عندنا منطوق ومفهوم، والمنطوق الصريح هو المطابقة والتضمن، والمنطوق غير الصريح اللزوم والاقتضاء والإشارة والإيماء، وأما المفهوم ما يشعر به اللفظ من غير الدلالات الثلاث. قلتم لنا أنه هذا تقسيم وهذا تقسيم. أيوة لكن هو الحقيقة أنه المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق. ما دل عليه اللفظ في محل النطق مطابقة وتضمنا ولزوما يسمى منطوقا في محل النطق، يسمى منطوقا، وفي غير محل النطق يسمى مفهوما. كونه يعني الإيماء والتنبيه والاقتضاء، أنه يعني بعض الأحيان يكون أقوى في الدلالة عليه من المنطوق، ولذلك بعضهم سماه منطوق غير صريح. نعم، الاقتضاء والإشارة والإيماء. أيوه، بعضهم الصحيح أنه الذي ينضبط هو كونه ما دل عليه اللغو في محل النطق هو منطوق، وما دل عليه في غير محل النطق يسمى مفهوما. الله يحفظكم. إذا قلتم في محل النطق كأنه يدخل في المطابقة فقط. نعم، ويبقى النزاع في التضمن واللزوم. التضمن واللزوم كلها مدلول عليها، التضمن باللفظ قطعا، لكنه يدل على جزء معناه. لا، لكنه باللفظ، ولو دل على جزء وتحريف واقبة، هذا ما هو يعني دل عليه اللفظ في محل النطق. تجوز يعني مجازا. لا، مجاز يدل عليه مع اللغة، ما في معنى. أيوه. لكن اللزوم كيف ندخله في اللفظ؟ ايش اللزوم كيف ندخله في اللفظ؟ دلالة السقف على الباني، من فين جات دلالة السقف على من بناه؟ هذه دلالة يسموها دلالة عقلية، لكنها لا يمكن تفهم إلا من طريق اللفظ، ولذلك هذا يكون مفهوما، ولذلك لا يقول بأنه منطوق أو يقول بأنها وضعية، يقول إنها مستندة للوضعي، وما استند للوضعي ممكن يسمى وضعية. الله يحفظك. هذا بين الشيخ رحمه الله، بينه في آداب البحث والمناظرة. أيوة. يقول الإمام الزركشي هي قضية أنه بعضهم يقول أنه الدلالة العقلية هي الدلالة المطابقة فقط، العقلية الوضعية المطابقة، الوضعية المطابقة، وأن التضمن واللزوم عقليتان. بعضهم يقول لا، التضمن والمطابقة يعني وضعيتان، واللزوم عقلي، وبعضهم يقول كلها وضعية لأنها مدلول عليها بنفس اللفظ. الله يحفظك. يقول يوم الزركشي رحمه الله تعالى: واختلفوا في الدلالات الثلاث على ثلاث مذاهب، أحدها أنها كلها وضعية، واختاره الأثير الأبهري وابن واصل. الأثير الأبهري هذا من هو؟ هو أثير الدين الأبهري. أيوة، أيوة. تحت. نعم. الأثير الأبهري قلتم المفضل بن عمر ابن المفضل أثير الدين. مكتوب أثر، لكننا أظن أثير الدين. أثير الدين. أيوة. الأبهري مولانا زادة من شيوخ ابن منع الموصلي، من تأليفه التعليقة في الخلاف والزيج المقنن والمحصول. وإذا رجعت لكلمة الزيج المعجم الوسيط مكتوب: كل كتاب يتضمن جداول فلكية يعرف منها سير النجوم ويستخرج بواسطتها التقويم سنة سنة، وخيط البناء. أيوه. يعني معنى وأنا كنت أظن أن يعني أبو حيان قال له أثير الدين كذا. نعم، كنت أظن قال له أثير الدين. هو الأبهري السمرقندي، منطقي فلكي شافعي، يعني غير الأبهري المالكي. لا، الأبهري أظن متقدم. أبهري يقولون منطقة بين قزوين وهمدان. وفي أبهر قرية في أصبهان، بس هذه أشهر اللي بين قزوين وهمدان. ثم قلت لشيخنا هذا ابن واصل. ايوه. محمد بن سالم ابن نصر الله ابن واصل، له شرح مجمل الحوفي. لا، الجمل. الجمل لعلها. نعم. انا وجدتهم يقول له الجمل. نعم، كما قلت. لكن مو للحوفي، للخونجي، للخونجي. وكأنها حرفت الكلمتين. يمكن. ها؟ يمكن. الجمل في المنطق للخونجي، توفي 645. الخونجي ولا الخونجي؟ الخونجي، كاتبين فتح النون. الخونجي. ايوه، يصلحها. نعم. يصير مجمل الحوفي هذا، يعني هو مجمل الخونجي. هو الجمل. الجمل للخونجي. ايوه. وجدت اثنين نسبوا له شرح الخونجي. ومذكر الكتب هنا في الفارس، ما أدري كان نفس الشيء فيها خطأ. فارس الكتب. وراء أقولنا بعد بعد الاعلام الله قبل بس سالت الهام الشيخ ما هو في اصل المثل ما هو في ايوه بس اكفي اصل الكتاب ها في شيء منه شوف انا اظن الجمل للخونجي وليس المجمل للحوفي هذا ولو واحد يرجع للمصادر مصادر أنا حاولت ارجع لهذا ما وجدت المجمل لا المصادر الا مجمل مصادر الترجمه هنا ايش المصادر ذكرتم السبكي طبقاته ايوه طبقاته ما وجدت له ترجمه في طبقه السبكي انتم ذكرتم انه ذكر عرضا في ترجمه صلاح الدين صلاح الدين ايش كتبتم كان حيا سنه 48 و600 ايوه وانا وجدت في كشف الظنون اللي توفي 797 يعني بين التاريخين 49 سنة أنا ما قلت أنه مات فيه قلت أنه كان حين ذكرت هنا يقول ذكره هذا ابن واصلي يقول ذكره السبكي في طبقاته عند ترجمة صلاح الدين كان حيا سنة 48 و600 في الإعلام الزريكلي ذكر قال وش المصدر الثاني ما في الا ابن سبكي البحر المحيط ها البحر المحيط كتبت منظر وانظر البحر المحيط ذكره يعني ذكر الكتاب ابن واصل شيخنا في الزريكلي ايوه محمد بن سالم ابن نصر الله بن سالم بن واصل المازني التميمي الحموي جمال الدين مؤرخ عالم بالمنطق والهندسه مولده ووفاته في حماه بسوريا أقام مدة طويلة في مصر واتصل بالملك الظاهر ببرس فأرسله بسفارة العنت إلى ملك إسقلية وهناك صنف رسالته الأمبرورية في المنطقة وتسمى نخبة الفكر نخبة الفكر هكذا ولما عاد خلع عليه بلقب قاضي القضاة وشيخ الشيوخ بحماه بعدين من كتبه التاريخ الصالحي وشرح ما استغلق من ألفاظ كتاب الجمل في المنطق الجمل الجمل في المنطق أيوه. والجمل في المنطق الخونجي هذا أيوه. وشرح الموجز للخونجي وهداية الألباب في المنطق وشرح قصيدة ابن الحاجب في العروض ومختصر الأدوية لابن البيطاع ومختصر المجسطي ونظم الدرر في التواريخ والسير هذا شرح المجمل أو شرح الجمل شرح الجمل للخونجي وله شرح الجمل اظن هي نعم هذا هو لا هنا مكتوب عندنا شرح الجمل لا عندك هنا في الاعلام لا ما قال شرح الجمل قال شرح ما استغلق من الفاظ كتاب الجمل في المنطقة وبعد ذلك تجريد الاغاني مطبوع شرح الموجز للخونجي نعم أنا بحثت المجمل هذا ما وجدت يعني والحوفي ما وجدت يعني كلهم فيه أكثر من كتاب اسمه الجمل بعضها في النحو وبعضها في اللغة قالوا الجمل واضح إنه في المنطق شيخ المبحث مبحث منطقي يعني. أيوه لكنه المصدر اللي أنا أخذت منه ما ذكرته ذكرته منه ذكره السبكي في طبقاته يعني ترجمة صلاح الدين أيوه لكنه يعني معناته إنه من يعني من كلام السبكي أو البحر المحيط البحر المحيط عود ذكر عود ذكروا يعني أيوة نسب له قول أو نسب له قول ولذلك لو رجعت إليه تجد كمان سبحان الله في بعض العلماء رحمهم الله يعني فوائد لا تنتهي يجيب لك الفائدة يعني يذكر الكتاب مثل في القاموس بعض الأحيان تكون ما تعرف الشخص تجده في القاموس اسمه نعم وضبط اسمه أيوة نعم طيب يقول الزركشي رحمه الله تعالى واختلفوا في الدلالات الثلاث على ثلاث مذاهب أحدها أنها كلها وضعية واختاره الأثير الأبهري وابن واصل أيوه في الهامش 2 يقول يقول الشيخ حفظه الله تعالى يقول عليه عامة منطقيين اللي إنه وضعي هذه المطابقة ها ولا كلها الثلاثة الثلاثة ووجهه أن سبب السبب سبب لأن فهم المعنى المطابقي هو سبب فهم جزئي في ضمن كله وهو دلالة التضمن وهو سبب فهم اللازم الخارج عن المسمى وهو دلالة الالتزام فلما كان وضع اللفظ سببا لفهم المعنى المطابقي وفهم المعنى المطابقي سببا في فهم الجزئي في ضمن الكل وفهم الخارج اللازم صارت وضعية أنا كتب كلمة دلالة عشان يمشي الكلام معايا صارت كل من التضمن والتزام وضعية أنا أظن كيف صارت دلالة كل أيوه. من التضمن والتزام وضعية أيوه. صارت كلها وضعية أيوه. نعم أو صار كل نعم صار كل من التضمن والتزام وضعية لكن المقصود الدلالة شيخنا صارت دلالة كل منها وضعية أنت تقول صار كل منها صار كل منها أيوه وضعية البحر المحيط ذكر ابن واصل حسب النتائج ذكر ثلاث مرات أيوه. قال ابن واصل اختاره ابن واصل نازعه ابن واصل ما ذكر ترجمة يعني لا يمكن يقول ذكر ابن واصل في كتاب كذا أيوه. هذا هو الطبقات ذكره أيضا ثلاث مرات حسب البحر هو هذا الزركشي يعني عجيب في الدقة في عزو الأقوال الطبقات قال ولقد صنف في سيرته القاضي ابن شداد كتاب مستقل وصنف ابن واصل كتابا في سيرته وسيرة أهل بيته يعني صلاح الدين أيه. نعم نعم ذكر أيه. ذكر ابن واصل هنا طيب يقول هنا شيخنا تقولون ايوه تقولون لان السبب الاول في فهم الوضع وسبب السبب سبب كما تقدم ودلالة المطابقة لا خلاف في انها وضعية نعم طيب القول الثاني يقول الزركشي والثاني ان المطابقة وضعية فقط والاخريان عقليتان واختاره صاحب التلخيص البياني صاحب التلخيص البياني اللي هو القزويني ايوه كتبتم تحت شيخنا وعلى هذا القول عامة البيانيين ووجه أن اللفظ إنما وضع المعنى المطابقي ولكن العقل هو الذي فهم منه الجزء في ضمن الكل والخارج اللازم بعدين كتبتم المصدر السابق وشرح الخبيصي على تهذيب المنطق وكتبتم في ترجمة صاحب التلخيص هو جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر يرجع نسبه إلى أبي دلف العجلي القزويني أصولي بلاغي لغوي تولى القضاء في دمشق والقاهرة محمود السيرة من تأليفه التلخيص في المعاني والبيان والإيضاح بالبيان القضاء ليس محصورا على أهل الفقه هو كم من أهل الفقه كل أصولي لغوي بلاغي هو مشهور بالبلاغة صح كتاب التلخيص لا كان فقيها وكان ما هو فقيه ما يكون قاضي أيوه. لكن لا غلب عليه علم ما يتصور هذا يتصور انه هذا الان تجد اطباء فقهاء ومهندسون اذا خرجت من كتب عربيه ما يخرجون الا لغه هذا علي القرني هذا علي عبد الخالق خطيب مصقع يعني أروح على الخطاب علشان ما هو متخرج من الشريعة هو أحسن من خريج الشريعة هذا رجل عجيب نعم نعم قلت شيخنا والثالث الزركشي يقول الثالث المطابقة والتضمن لفظيتان دون الالتزام أي هذا واختاره الآمدي وابن الحاجب وصاحب البديع بديع النظام كتبتم تحت البديع بشرح السراج الهندي الغزنوي. انظر البديع بشرح السراج الهندي الغزنوي مخطوط 10، مخطوط ورقة 10. والبديع لابن السعات، بديع النوم هو اللي يقولوا نهاية الوصول كمان. طيب ذكرتم أيضا، هو ذكر الزركشي قال لأن الجزء داخل في المسمى واللازم خارج عنه، ومنشأ الخلاف يرجع إلى تفسير الدلالة الوضعية، هل هي عبارة عن إفادة المعنى بغير وسط فتختص بالمطابقة، أو إفادة المعنى كيف كان بوسط أو بغيره فتعم الثلاثة، لأن اللفظ يفيد الجزء واللازم بواسطة إفادته للمسمى. نعم. علقتم شيخنا هنا، قلتم في القول الثالث في كونها الالتزام، أن المطابقة والتضمن لفظيتان دون الالتزام، قلتم عليه عامة الأصوليين، ووجهه أن المدلول عليه بالتضمن جزء المدلول المطابقي، والمطابقة وضعية بلا خلاف، وجزء الوضعي وضعي لأن الجزء مندرج في الكلي في الكل، لأن الجزء مندرج في الكل. أما دلالة الالتزام فليست جزء الوضعي، ولكن العقل فهم من المعنى المطابقي لازمه الخارج عن مسماه. انظر هذا كلام، هذا يتمشى مع تعريف المنطوق والمفهوم. كيف شيخ؟ أنه ما دل عليه له في محل اللغة هو منطوق، فيشمل المطابق والتضمن. والتضمن. أيوة. وما دل عليه له غير المعلوم. يكون التزام. يكون التزام. بعضهم يجعله منطوق صريح وغير صريح. هو هذا. أيوة. لكن هذا ما يكونه منطوق غير صريح. ما عندنا منطوق ما هو صريح. كيف يدخل؟ منطوق كيف يدخل في تعريف المنطوق؟ أيوة. لكن هو هذا ذكره. الشيخ لم يذكره. أيوة. يعني ترى قسمة ثنائية، منطوق ومفهوم. هذا هو. المطابقة والتضمن منطوق. أيوة. والباقي كله التزام. كله التزام. والإيماء، مثل الإيماء والتنبيه وغيره. نعم. والاقتضاء. أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقيم. أيوة. لفظ دل على شيء غير مذكور. نعم. قلت منظر العضد عبد الحاجب والبحر المحيط وقارنه بما هنا، وقد نقل هناك عن السفير الهندي ضعف هذا القول، وعرفت بابن الساعاتي، قلت مظفر الدين أحمد بن علي بن ثعلب المعروف بابن الساعاتي إمام عصره في العلوم الشرعية وخاصة الفقه وأصوله، من شيوخ تاج الدين بن سنجر وظهير الدين البخاري. عندنا سنجر دحين لها معنى ثاني. سنجر يقول سنجر يعني شيء السيارة. أيوه. راح يسنجر يقول. أيوه. إيش معناه؟ راح يشرب سيجارة يعني. هذا نحت. هذا يكسع ما في دخان أصلاً ما. دخان هذا قريب يعني. في توضيح مشتبه يقول سنجر فتح السين ثم نون ساكنة ثم جيم مفتوحة سنجر. وهو كتاب جليل جمع فيه بين طريقتي المتكلمين والأحناف ومجمع البحرين للفقه. الله يحفظكم. شيخنا أنتم يعني لا ترون التقسيم يعني بين المنطق الصريح وغير صريح؟ لا أنا ما هو قضية ترى، هذا رأي بس، إنه يعني ما يدخل في تعريف المنطوق إلا المنطوق. منطوق غير صريح ما هو منطوق، معناه ما هو منطوق، وإلا كان كل مفهوم هو منطوق غير صريح، لأنه مدلول عليه بالله. شيخ الله يسلمك، حينما تكلم الله عز وجل بوحي أليس هذا فعل يعني؟ ليش فعل؟ إذا معناته أنه مخلوق. ليه أفعاله جل وعلا ليست مخلوق، استواؤه نزوله هذه كلها أفعال. وخلقه خلقه بمعنى مخلوقه هذا ما خلقه هو فعله، خلق فعل ذاتي هذا ليس مخلوق، لكن الخلق مع المخلوق هذا مخلوق. هو الخلق ما هو على المخلوق، هو الخلق مع الخلق. أنت ذكرت شيخ الناس أنه فرق بين الخلق اللي هو المصدر والخلق بمعنى. لا لا، أنا أقول نعم أنه الخلق صفة ذاتية، أن الله موصوف بالخلق قبل أن يوجد الخلق. جميل. ما في أيوة. ما في فعل الخلق هذا فعلية. كيف؟ لما تسجدوا لما خلقت بيدي، هذا فعل. ذا اجتمعت فيه الذات والفعل. إذن هو آدم أو مخلوق يعني؟ ليس هذا حديث. الله يحفظك.